تقولي وصر علي أما تظن وبكرة آخر تحن علي اللي رعيب اللي رعيب يعيش طول عمره مرضى عليه وعاطي والديه لكن ابنه غياص أبوه الشقر يتفردك بأول يوم ده ملقرون يا ابن والدي لو دخل جيبه يتنوه في بطرة وكريم وأقلام حواجبهم فاكرين زينتهم وناسين باقي واجبهم ومش عاجبهم وبيجيبوا علينا اللوم صغير كنا قلنا يجوز لكن انت خلقان وعبرت من سنين محبوس عيبك تشي عجوز كتشكت في جابك والكسب غيري تشوف غيري ما تلزمنيش يحرم علي الخسيس ما عرفه كل من عايش لو كان حياتي بايده يحلف من عايش يلي ما بكتش على حالي وانا عايش وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش وصاحب البستان لا سب ولا عسبي كسح وهلات يسب الناس والعسبي لو كان من الاصل طاهر كان يبان على الفرح